السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدهش هذا المنهج الشرعي في تربية العباد على ملء قلوبهم تعظيما لربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. وأقصد هاهنا تلك الأمور التي شرعت للعباد في مختلف أوجه عباداتهم وتفاوت أحوالهم في ربطهم بهذه القضية الأساس في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. دعونا نتأمل سويا ونحن نتصفح تلك العبادات المشروعة والتوجيهات السديدة والقضايا التي كان يوجه إليها العباد ولا يزالون في طريق عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. هي تربية باختصار على أن تعيش القلوب هذا المسار في أكمل أوجهه بالاحتفاظ بالتعظيم العظيم لله سبحانه وتعالى. في هذا الطريق نتلمس نصوصا ومواقف وعبادات جاءت لتحيي في القلوب معنى تعظيمها الصادق لله سبحانه وتعالى، لعلمنا أن هذا التعظيم هو المناط الذي تقوم عليه العبادات الأخرى، وأن هذا المبدأ الكبير في الحياة لا غنى للقلوب البشرية عن أن تكون تعيش هذا المعنى في حياتها، في قرباتها، في سائر أوجه تعلقها بالله سبحانه وتعالى. تأملوا معي إخوتي الكرام، هذه صلاتنا التي نصليها لربنا، وهي أم العبادات وأعظم أركان الإسلام، والتي بها يستقيم الدين في حياة العباد. قوام الصلاة بمختلف أفعالها، أركانها، واجباتها، تقوم على هذا المعنى. حدثوني، ما الصلاة؟ هل هي إلا قيام فركوع فاعتدال فسجود؟ أما رأيتم أن هيئة الصلاة الظاهرة من غير أن نتطرق إلى التفاصيل تحمل هذا المعنى؟ هل الوقوف إلا ذل وحاجة؟ ثم الركوع وهو انحناء الصلب، هل هو أيضا إلا خضوع وانكسار يحمل معنى التعظيم لمن وقفنا لنصلي لأجله سبحانه؟ بل ما هو السجود الذي هو وضع الجبهة موضع القدم إلا في تمام الاعتراف بعظمة من نسجد له سبحانه؟ ثم يأتيك في تفاصيل ذلك ما يملأ هذه الأفعال في هيئتها الظاهرة تعظيما نعيشه في كل حركة من حركات الصلاة. فنقرن الأقوال بالأفعال. نحن في قيامنا نقرأ القرآن، وفي ثناياه من الآيات ما يملأ التعظيم لله عز وجل في حنايا القلب والفؤاد. نحمد الله ونثني عليه ونقرأ من الآيات ما تتضمن المعنى الكبير في تعظيمنا لله. ثم إذا ركعنا يأتينا التوجيه النبوي الكريم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. هذا مقصد. فانظر كيف قرن القول بالفعل. فلا يكفي أن تحني صلبك حتى تقول في داخل هذا الانحناء: سبحان ربي العظيم. أنت تعترف، تقرن قولا بفعل، والسجود هو كذلك. فما أن تنحني لتضع جبهتك في الأرض إلا لتقول: سبحان ربي الأعلى. دنوت لتعترف بعلو الخالق سبحانه وتسبحه وتنزهه. في ظل ذلك كله وجدنا هذا المعنى. إن كان هذا في الصلاة مثالا ضرب لإيضاح معنى تربية الشريعة للعباد على تأسيس هذا المعنى من التعظيم الصادق لله، فإنك تجده والله في كل العبادات. قل ما شئت في الصيام والحج، هل هو إلا افتقار وذل وخضوع؟ هي عباداتنا باختصار جاءت أيضا لتربطنا معشر العباد بهذا المعنى الكبير لله سبحانه وتعالى. جاء هذا الاتصال في كل أوجه الحياة الذي ربطت به الشريعة معشر العباد في افتقارهم إلى الله، فإنه يذكر الله على كل حال، وذكره لله لون من التعظيم، لأنه في ذكره هو دائر بين استغفار، والاستغفار إقرار بالخطأ واعتراف بالتقصير، ورجاء الرحمة والعفو والمغفرة هو تذلل يحمل معنى الخضوع والتعظيم لله جل جلاله. قل كذلك في التسبيح: فهو تنزيه، هو إجلال، هو تعظيم، هو اعتراف بما يليق بربنا سبحانه وتعالى. أما التكبير فهو اعتراف صادق بما يليق بربنا الكبير سبحانه وتعالى. وقل كذلك في سائر وجوه الأذكار التي يرتبط بها العباد بخالقهم، فإنما يرتبطون بتعظيم تعلقت به القلوب. مرة أخرى سأقول، هي تربية في الشريعة مدهشة تؤسس في العباد معنى التعظيم للخالق وكيف يعيشون حياتهم في العبادات على اختلاف أنواعها، بين البدن والقلوب، بين الألفاظ والأقوال والأعمال، كيف يعيشون معنى التعظيم لله، من أجل أن تبقى القلوب في مسارها الصحيح في تعظيمها الصادق لربنا الكبير المتعال جل في علاه. لم ينتهي الحديث بعد، بل له بقية سنأتي عليها تباعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.